الانحراف، ما عندهم انحراف. عندهم انحراف مثل الغزالي. هل يجوز يعني تحذير الناس من هؤلاء؟ نعم يجوز، يجب ان تكون عبارة بحيث ما يفهم الناس انه هناك حقد وبغائن نحو ذلك. جانب الرفق والشفقة والدعاء من ربنا عز وجل يهدي، ولا بد من هذا لأنه سلسلة، عشان سلسلة. لا لا طبعا ما إلا سجل بيده الشيخ جزاه الله خير، لما سئل عن هذا الحديث في يومين قبل يومين فقال من حفظه لعل فيه أبو إسحاق أو أبا إسحاق فيما أذكر، فالآن في الكتاب الحديث فيه أبو إسحاق صرح بالتحديث لكن بقيت علة اختلاط أبي إسحاق برواية زهير عنه، ثم هذه الزيادة تفرد بها أبا إسحاق أبو إسحاق نتيجة اختلاطه، إذ الحديث روي من طرق أخرى دون هذه الزيادة، وقد أورد شيخنا الحديث في السلسلة الضعيفة لهذه الزيادة. أليس كذلك شيخنا؟ أقرأ الحديث عشان الحديث هو أورده البخاري رحمه الله في كتاب الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، يعني الجمع بين الصلاتين. ثم قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى إلى آخره. فهنا ذكر ركعتين هو البحث الذي يشير إليه شيخنا. في تعليق شيخنا. نعم يا عطشان جزاك الله خير، أرواني الله وإياك شيخ. يعني البداية في طلب العلم كيف شيخنا؟ كيف؟ نعم. لا كيف، لأن المسألة تختلف من إنسان إلى آخر، من بلد إلى آخر، حسب الظروف وحسب النبوغ وحسب الاستعداد الفطري بشكل عام. يعني كيف يعني؟ يعني المنهج العام اللي تربى عليه طلاب العلم واستفادوا. يبدأ بطلب العلم كما يبدأ الأطفال الصغار من ألف، ثم إذا تعلم القراءة والكتابة، إذا تعلم القراءة والكتابة أقول يختار على الطريقة القديمة شيخا من أهل العلم والفضل يعلمه مبادئ العلوم مبتدئا بالفقه ومبتدئا منه بما يتعلق بتصحيح عبادته وبالعقيدة بتصحيحها، ثم يتعلم ما يسمى بعلوم الآلة، مبادئ هذه العلوم كالنحو والصرف ونحو ذلك، وهكذا يمشي في سلم العلوم حتى يتمكن من قراءة الكتاب الذي يقرأه ويفهمه بنفسه دون الاستعانة بشيخه. فلا بد من دراسة العلم على أهل العلم، لكن هذا قد لا يتيسر، ولذلك أقول يختلف إنسان إلى آخر، قد لا يتيسر أهل العلم على الطريقة القديمة، فلا بد من الدراسة حينئذ لاكتساب المبادئ الضرورية من معرفة القراءة والكتاب ونحو ذلك، ثم إذا لم يجد من يرشده ويدله على دراسة العلم وعلى طريقته فيعتمد على نفسه، كما فعل الرجل الذي يحدثك، فهو طلب العلم بنفسه بعد أن طلب العلم على بعض المشايخ وأخذ بعض المبادئ من العلوم ثم انطلق يمشي لوحده. الله يحفظك.